استقرض مني مالا وبعد مدة من الزمن رأيته يستحق الزكاة، فهل لي حظ المال الذي عليه من الزكاة؟ يعطيه الزكاة يعني بدل المال عنده؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.